الصوفي أيضا عندنا قول جميل لسفيان الثوري يقول: كان يقال إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل فيه. نفهم من ذلك أن أقوال الإنسان الآخر التي يرسلها إلى أخيه الإنسان يقصد بها إرشاده إلى معلومة جديدة، هل نفهم منه؟ وهذه المعلومة قد تكون صحيحة وقد لا تكون. لما تسمع جملة من صاحبك يمكن هو صدق النية، بس قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وقد تكون في الصالح وقد لا تكون. ساعات الإنسان تكون نيته طيبة ولكن في قمة الجهل ويرشد اللي أمامه إرشاد غير صحيح. وهذا كثير إحنا كأولياء أمور وأمهات وأباء في البيوت، النوايا طيبة وحب موجود ولكن العلم غير موجود، هذا يؤدي إلى أن إحنا نرشد بعضنا البعض بشكل غير سليم. إذن المعلومة المرسلة من الإنسان الآخر قد تكون صحيحة وقد لا تكون، وقد تكون في صالحه وقد لا تكون، والفيصل بالنية، والنية أعلم بها الرب جل وعلا. طيب ماذا يرشدنا القول السابق؟ القول السابق يرشدنا أن من ملك الثقة بمعرفة نفسه، المعرفة الحقيقية بنقط القوة المختلفة فيها من نقط ضعف أو نقط قوة، وبمعرفة أهداف الذات، أهداف الإنسان في الحياة ووسائل هذه الأهداف لكي تتحقق والفرق بينهما، ما في شك عرف الطريق. وبمعرفة الطريق ومعرفة مقياس التقدم الإنساني، فهذا في واقع أمر الإنسان هذا اللي عرف، واحد عرف مواطن القوة ومواطن الضعف، وأيضا عرف الهدف وعرف الوسيلة والفرق بين الهدف والوسيلة، وعرف أيضا الطريق، خلاص عرف أن الصراط المستقيم والناجح هو اللي راح يؤدي إلى نجاحه في الدنيا والآخرة. وأيضا مو بس عرف الطريق، عرف مقياس التقدم الإنساني، كيف لي أن أتقدم خطوة عن الطريق. إحنا نعرف أن مقياس التقدم الإنساني كيف بأني أقلد الرسول صلى الله عليه وسلم. إحنا دائما نقول أن أحد مفاتيح الرؤية التربوية أن الإنسان يمتلك مقياس التقدم الإنساني على الصراط، بأني يكون عندي تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم في الفكري والوجداني والسلوك، مثل ما الخياط عنده مقياس، ومثل ما المعماري عنده مقياس، ومثل ما الصيدلي عنده مقياس، ومثل ما الطبيب عنده مقياس. أيضا الإنسان يمتلك مقياس لتقدم الإنساني، والتقدم الإنساني لا يمكن قياسه إلا بمقياس سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لأنه هو النموذج البشري الأكمل في التقدم. إذا الإنسان هذا اللي عرف طريقة وعرف مقياس التقدم، هذا في واقع أمره ماذا ملك؟ ملك البوصلة الذاتية لتقييم ما يقال عنه. عنده خلص بوصلة في داخل ذاته، فأي شيء يقال عنه يعرضه على البوصلة في داخل الذات، البوصلة التي تتبع ماذا؟ الكتاب والسنة. فمهما سمع من الإنسان الآخر لن يؤثر بقلعته الشامخة ذات الأهداف والوسائل المعرفة إلى عقله. خلص عقله عرف الأهداف وعرف الوسائل وعرفت له، فبالتعريف الأساسيات مهما قيل عنه لن يتأثر، لأنه خلص عرف أهدافه ووسائله. كما أن كلام الآخرين في صورة مدح أو ذم لا يعني له شيئا، استوى عنده المدح والذم، إلا ما كان مفيدا لدعم مساره على الطريق الجميل لتحقيق الهدف الأجمل. والواثق بمعرفة نفسه المعرفة الصائبة المنتجة، إنسان يتمتع ببيئة جميلة. صار له إنسان يعرف هدفه ويعرف طريقه ويعرف وسائله، وعنده داخل مقياس يعرف نفسه تقدم ولا ما تقدم، هذا إنسان ما في شك أنه يتمتع في داخل ذاته ببيئة جميلة وبفكر أجمل. لا يهمه قبح المعلومات الخارجية ولا تضره تلك المعلومات المستقبلة من الآخرين ذما به. ليش؟ إيمانا منه لما يملك من نعم كثيرة في داخله، عليه أن يحميها من القبح المرسل إليه من الخارج. لما عنده مشكلة هو هذا الإنسان اللي عرف الهدف وعرف الطريق وامتلك المقياس الصحيح للتقدم، مهما تأتي من معلومات هذه قبيحة قد تكون غير صحيحة وتضره، فهو قادر أنه يحمي ذاته منها بإذن الله تعالى. أما المنافق المسكين الذي لا يعرف ذاته المعرفة الحقيقية، والذي استهدف كلام الناس وابتغى صيد مدحهم وتجنب ذمهم، إنما هو إنسان فقد الثقة بمقوماته الجميلة التي وهبها الله تعالى له. و وبدأ المسكين يلهث، نعم يلهث ويلهث وراء كلام الناس. ماذا يريد؟ محاولا صيد المدح، يتخبط بين ردهات ذاته كبندول الساعة، لا يتقدم أبدا إلى الأمام، إنما يمكث في مكانه يتلقى ضربات مؤلمة هو صنعها وقدمها لذاته. ليش هو صنع الضربات هذه؟ لأنه طلب مدح الناس حبا بالمدح، ولم يفكر بمدح الرب جل وعلا ورضاه. وشتان بين الواثق بمعرفة الحق في ذاته وبين المتردد فكرا وقلبا وسلوكا، لا يعرف أين الحق ولا يعرف ماهيته، مسكين ولا صورته. فالأول جميل في داخله، جميل في سلوكه مع الآخرين في دنياه، سعيد في حياته برمتها على أي وضع هو فيه. أما الثاني فهو قبيح في داخله، قبيح في سلوكه، تعيس في تصرفاته مع الآخرين، فاشل في دنياه، يلهث من الجري وراء كلام الناس ولا يستفيد شيئا. والمصيبة الكبرى عند المنافق المسكين أن ما يقال فيه من الآخرين هو الهدف الذي يصبو إلى تحقيقه، تاركا وراء ظهره ما رزقه الله تعالى من قوة فكرية ووجدانية وسلوكية يستطيع هو بإذن الله تعالى باستخدامها أن ترفعه إلى أعلى درجات النجاح في الدارين. ده مسكين المنافق، يعتقد أنه يلهث وراء النجاح بأقصر الطرق، وفي واقع أمره هو يغوص في الدمار وفي الفشل في العاجلة قبل الآجلة. لو استوعب المنافق أن استخدام وسيلة النفاق هي فشل في الدنيا، لو ما فكر في الآخرة ولا فكر في الجنة، لو فكر فقط في الدنيا كنجاح، لازم يعرف أن المنافق سيكشف سيفضح، لأن هذا عبارة عن قانون كوني من الله عز وجل، أن الأشياء التي في الداخل ستخرج إلى حيز الدنيا في أي وقت كانت. فأقصر الطرق أن الإنسان يكون صادق ويبتعد عن النفاق، لأن المنافق مفضوح مفضوح. ومنايف بعد عفوا لما تفضلت به من صفات المنافق وقلت هذه القاعدة، لو عرفت نفسك لا يضرك ما يقال فيك. لا شك أن هذا الموضوع منايف وأنت تؤيدين في هذا الرأي، أن الإنسان يجب عليه أن يزيد وأن يحاول بقدر الإمكان معرفة الكثير من الأمور بمجالسة العلماء وبقراءة الكتب. يعني لا يكفي أن الإنسان يجلس صامتا ليقول أنني أعرف، وأن الإنسان خير له أن يجلس وأن لا يتكلم، والقاعدة تقول أن الإنسان الصالح هو الذي يتكلم قليلا ويفعل كثيرا. يعني معنى هذا أن هناك قواعد أساسية ورئيسية لكي يكون الإنسان بعيدا عن النفاق، باقترابه للعلماء وباقترابه لقراءة الكثير من الكتب، بمعرفة ما يمكن معرفته من الحكم والأدلة التي يستطيع من خلالها أن يصل إلى مرضات ربه وإلى السير على الصراط المستقيم. النقطة الأساسية إحنا لما نقول الإنسان لابد له أن يعرف ذاته معرفة حقيقية، المعرفة هذه لا تأتي بالفطرة طبيعي، ولا تأتي بإني أجلس في غرفة أربع أبواب وأعرف معرفة ذاتي. المعرفة هذه تأتي مثل ما قلت جزاك الله خير بقراءة الكتب الصحيحة ومصاحبة العلماء وحضور المحاضرات لمعرفة ذات ترم. هي عبارة عن آلة رب العالمين أعطاني إياها، لابد للإنسان الكيس أن يعرف كيف يستخدمها الاستخدام الصحيح لاستخدامها للوصول إلى هدفه، وأيضا يعرف كيف يصلحها عند العطب. وهذا ما يقدم للدين في شموليته وفي تفاصيله، إن ترى الإسلام كله شيء يعطيني قانون للنجاح، يقول لي لازم يكون عندك رؤية واضحة، ولازم يكون عندك هدف محدد، لازم يكون عندك طريق مستقيم يوصلك للهدف، وعندك وسائل وعندك عوائق. يا الإنسان يا الطيب يا الشاطر، أنت لو صليت وزكيت وبريت والديك وصرت مع جارك بشكل تتعامل بشكل جيد، وانت وصلت رحمك، وانت احترمت المعلم، وانت ربيت أولادك تربية ممتازة، وعاملت أهلك معاملة راقية، وإلى آخره من كمية الوسائل اللي يعطيني إياها الإسلام. هذا كل ما يعلمني الإسلام من معلومات هي عبارة عن وسائل عن الطريق، وكل ما يقول لي ينهاني عن معاصي هي في الواقع عوائق على الطريق. يقول لي لا تسرق، لا تكذب، لا تغش، اتقن عملك، لا تؤذي جارك، لا تعق والديك، لا تغش رئيسك في العمل، لا تنافق، ارسل معلومات صحيحة. كل هذا عبارة عن ماذا؟ عبارة عن عوائق في الطريق يقول الإسلام ابتعد عنها. فلو أنا ابتعدت عن العوائق وركبت مراكيب صحيحة للوصول إلى هدفي عبارة عن نجاح. ولكن كل هذه المعلومات بالإضافة لمعرفة ذاتي، إن أنا داخل ذاتي عندي عقل لابد له أن يتبع الكتاب والسنة، وعندي وجدان لابد أن يحب ما أحبه الله ورسوله، وعندي جوارح لابد أن تلتزم بالعقل والقلب اللذان يتبعان الكتاب والسنة، عندي أجهزة داخلي وأيضا عندي عوائق، عندي نفس أمارة بالسوء أنا لا أستطيع أن أطردها من ذاتي، ولكن علي أن أكبلها وأجعلها تعيش في قصر داخلي اسمه إن لنفسك عليك حق، أعطيها أحسن الأكل وأحسن اللبس، أدللها بشكل إنها ما تأذيني، أعطيها حقها وأطلب منها حقي، وأطرد الشيطان والهوى، الشيطان من مجرى الدم والهوى من ماذا؟ من العقل الذي يحب أن يعشش به ويدمر قراره. عندي كل هذه المعرفة، وعندي معرفة أني أنا حياتي مؤقتة وقصيرة وأهدافي كبيرة والتكليف كبير وطاقاتي قليلة، فلازم استثمر الاستثمار المهم، ولما تأتيني معلومة من الخارج لازم أدخلها على كل هذه المفاهيم، مفاهيم ذاتية في داخل ذاتي أو في الخارج من أهداف وطريق ووسائل، وعندي بوصلة داخلية شو تقول لي؟ تقول لي المقياس الصحيح، عندي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عطاني كتاب وسنة ماشي، فأنا أعرض تقدمي بمعرفتي لذاتي على هذا المقياس الصحيح، ومن هذا المنطلق أقيس ما يقال عني ماشي. إذا أنا عندي المعرفة اللي أنت قلتها تحتاج مني إلى كم من العلم والتدريب، وبعد ذلك يأتي مرحلة إن لا يهمني ما قيل فيه، لو قيل شيء يواكب ما في داخلي من مقياس للتقدم طبعا راح أسمع كلامهم. لو الإنسان اللي أمامي قال ترى يا إنسان ترى أنت، أنا لاحظت أن أنت تمدح الإنسان اللي أمامك أكثر من اللازم ودخلت في الرياء وراجعت نفسي لقيت الكلام الصحيح، لازم أخذ كلامه، بالتالي أخذ الكلام أو أرده تبعا للمقياس الصحيح النموذجي الذي في داخل الإنسان باتباع الكتابي والسنة. إذا أردت أن أعرف أنا تقدمت اليوم، إذا أردت أن أعرف أن يومي أفضل من أمسي، كيف لي أن أتقدم؟ كيف لي أن أعرف الخياط ينتج له ثوب جديد أو ثوبين في اليوم فيعرف أنه تقدم عن أمسه؟ لكن أنا كسلوك إنساني لاحظ القياس السلوك الإنساني من أصعب الأشياء في العالم، التعامل مع العلوم الإنسانية صعبة جدا، أنك أنت تبني بيت وتعرف مقاييسه سهل لأنها هي عبارة عن أشياء مادية تراها العين، لكن التقدم الإنساني العلوم الإنسانية بحد ذاته والتقدم الإنساني صعب قياسه، ولذلك من الله عز وجل عنا نحن أمة الإسلام عطانا مقياس ما هو موجود في أي مكان في الدنيا، هو الشخصية الإنسانية النموذجية التي إذا ما قارنا أنفسنا وتقدمنا بها أو قارنا ما نقوم به من أعمال بهذا النموذج حصلنا على المقياس الصحيح، عرفنا إحنا تقدمنا ولا ما تقدمنا، صحيح. أكلنا مثل ما يأكل، نمنا مثل ما نام، فكرنا مثل ما يفكر، تصرفنا مثل ما تصرف. لو حصل لي موقف معين، لو كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف كيف يتصرف؟ هذا المقياس غير موجود لا في فكرنا ولا في قلوبنا، خلينا نصير صحيحين وأبدي في نفسي، لا في الفكر ولا في القلب ولا في السلوك، ولهذا السبب احنا حالنا هذا الحال. لاحظ شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كنموذج بشري، هي ليست فقط للمسلمين، هذه نقطة مهمة، هي نموذج للبشرية جمعاء، لمن أراد أن يعرف كيفية الوصول إلى الكمال الإنساني في السلوكيات في الفكر والحب والتصرف عليه أن يدرس هذه الشخصية، لأنها هي رحمة للعالمين بشهادة من الرب جل وعلا، رحمة للعالم أجمع، وبالتالي مدام هي رحمة للعالم أجمع فهي المعنى العملي للسلوك للفكر، لأن ما هو السلوك؟ السلوك ما هو إلا نتيجة لفكر وقلب، فكر يصدر قرار وحب يحفز ذلك القرار عن طريق ماذا؟ عن طريق سلوك، وهذا السلوك لابد أن يقاس بماذا؟ بالنموذج الأمثل للبشرية جمعا. عن أبي الدرداء كان يقول إذا رأى الميت، نشوف إحنا أبو الدرداء هذا ما قيل عنه، إذا رأى الميت قد مات على حال صالحة قال هنيئا لك ليتني بدلا منك، فقالت له أم الدرداء لما تقول ذلك؟ فقال هل تعلمين يا حمقاء أن الرجل يصبح مؤمنا ويمسي منافقا؟ قالت وكيف؟ قال يسلب إيمانه ولا يشعر. نقطة خطيرة ها، يسلب إيمانه ولا يشعر. لأنا بالموت لهذا أغبط مني لهذا بالبقاء في الصلاة والصيام. طيب لماذا أراد الموت أو فضل أن يموت على أن يكون في صلاة وفي صيام؟ غريب ها الوضع. في الواقع الأمر وضحت الرؤية عند أبي الدرداء رضي الله عنه وتحدد الهدف من حياته، صار خلص الرؤية عنده واضحة وعارف هو لماذا يعيش وماذا يريد. وبذلك لما تحدد هدفه ماذا يتحدد بعد ذلك؟ المسار. ولما يتحدد المسار ماذا يتحدد؟ أيضا الوسائل الموصلة إلى مرامه. كما عرف هذا اللبيب رضي الله عنه المعوقات التي تمنع السائر من تحقيق هدف النجاح في الحياة، التي من أهمها وأخطرها النفاق. إذن عرف أبو الدرداء رضي الله عنه أن النفاق هو أحد معوقات المسار على الطريق. كل ما أراد أن يخلص في عمله جاء النفاق وحاول يعيقه عن الوصول. ومن هذا المنطلق الفكري الواعي غبط أبو الدرداء رضي الله عنه الذي ودع الحياة بالموت وهو مخلصا معتقدا ومتيقنا بأن الله تعالى قدره من عائق النفاق. كيف؟ بالسيطرة عليه وطرده من قلبه وعقله ثم من عمله. إذن لماذا هو غبط ذلك الإنسان الذي توفاه الله عز وجل وودع الدنيا؟ لأنه وقال لا يا بختك أن الله سبحانه وتعالى قدرك من عائق النفاق وأزلت من طريقك وعملت عمل صالح، ومعنى مفهوم العمل الصالح أو مقومات أو شروطه في الإسلام أن يكون خالصا وصوابا، أن يكون صوابا بمعنى تابع الكتاب والسنة، وخالصا أن يكون خالصا من الرياء والنفاق. طيب ما هي النتيجة بعد ذلك؟ ليكون المنتج المقدم ليوم الحساب عندما يكون الإنسان يقوم بأعمال خالصة ما فيها رياء، ماذا تكون المحصلة؟ يكون المنتج المقدم ليوم الحساب منتجا راقيا عاري الأداء لائقا بذلك اليوم وموافي للشروط برحمة من الله تعالى. ما هي الشروط؟ خالصا وصوابا. وقد شرح لزوجته بأن النفاق خفي قد يتسرب إلى الإنسان في ظلمات نفسه. طيب لماذا يتسرب في ظلمات النفس؟ ليش مو في النور؟ يتسرب النفاق في ظلمات النفس ليسرق إيمانه ويسلبه عز ما يملك من رأس مال دنيوي. الإنسان لما يسرق منه إيمانه شيب قاله انتهى. وكأنه يقول لها إن الموت مع الإخلاص أفضل من الحياة مع العبادة التي تمتزج بالنفاق. ليش؟ لأنه لما قال فلان مات على الإخلاص يا بخته، لكن أنا عايش في الدنيا وأنا أتعبد، بس من يقول عبادتي ما فيها نفاق؟ فالوسائل العبادية إذا لم تحتوي على الإخلاص لم تصلح أن تكون مركوبا صالحا لعبور الدنيا لتحقيق الهدف النهائي من الحياة. إحنا نعرف أن الهدف النهائي من الحياة أن الله يرضى عني وأفوز بالجنة. والمنافق المسكين الغبي في حقيقة أمره يكذب على عقله وقلبه. فماذا يفعل؟ لماذا يكذب على عقله وقلبه؟ طيب من الذي يقدم له هذا الإعاز ويحفزه على الكذب على العقل والقلب؟ بإعاز من النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها. والمسكين لما يكذب على عقله وقلبه وتحفز على ذلك المليكة الشريرة ومستشاريها، ماذا يقوم؟ يصدق ذلك الكذب الذي صنعه بنفسه ويعتقده حقيقة، بل يعمل على إقناع الناس به في الخارج. هو مسكين، فعلا مسكين، هو كذب على عقله لما يقول أنا شاطر وأنا ما في مثلي وأنا ممتاز وأنا أقدم العمل ما في مثلي ويبتدي رأي، هو عارف أن الموضوع هذا غير صحيح، فهو الذي كذب على عقله وكذب على قلبه وصدق هذه الأكذوبة وحاول يقنع فيها الناس. والمنافق هو صانع لسراب داخلي ثم قاد أجهزته وأدار طاقاته ليثبت لذاته وللناس أن السراب حقيقة وأن له ذلك. هل يمكن للسراب أن يكون حقيقة؟ استحالة. فهذا ما أراده المنافق، أن يقنع ذاته ويقنع الآخرين أن السراب حقيقة، فهو يطلب مستحيل. ففي الواقع هو إنسان، ذلك المنافق إنسان بعثر رؤوس أمواله وجهوده لتحقيق سراب، وهذا هدف يخالف القوانين الكونية، فلن يصبح السراب حقيقة مهما جاهد ومهما بعثر في طاقات ذاته، لتكون النتيجة النهائية أنه يسير من هذا المنافق يسير ضد تيار الحياة ليضيع في متاهات نفسه ومتاهات الدنيا. لا يعرف له اتجاه ولا يعرف له تقدم. مسكين، فقير، فاشل، تعيس. نايف، ذكرت ملاحظة فيما يتعلق بالمنافق، قلت عبادته، يعني أن المنافق يعبد الله لكنه بغير هدى، أي أنه لا يعرف مساره الحقيقي، وقد تكون عبادته مصدر من مصادر النفاق. هذه أرجو أن نقف عندها شوي. إحنا شو نقول؟ نقول أن الإنسان المؤمن المخلص عارف هدفه. صحيح. ما هو هدف المؤمن؟ أن الله يرضى عنه. ما هو هدف المنافق؟ هدف دائما دائما أنت في حوارك أو في عملك أو في شغلك دائما روح للقلب، قول ما هو الهدف؟ ما هو هدف من حواري؟ ما هو هدف من عملي؟ ما هو هدف من سفري؟ حط الهدف أمامك تسهل عليك الأمور. أنت سأل نفسك ما هو هدف المؤمن؟ الله يرضى عنه. ما هو هدف المنافق؟ إن النفس الأمارة بالسوء ترضى عنه. شوفوا شتان، ها؟ هدفين مختلفين بين المؤمن والمنافق. المؤمن يريد الله عز وجل أن يرضى عنه، والمنافق يريد أن نفس الأمارة بالسوء هي التي ترضى عنه. فالوسائل تختلف. هذا يصلي لكي يرضى الله عنه، والمنافق يصلي لكي يطرد النفس الأمارة عنه. فإن النفس الأمارة وجدت غذائها أعين الناس والمدح أمرته بالصلاة، وإن النفس الأمارة لم ترى أعين الناس فإذا كان هو يصلي بالخفاء قد لا يصلي، وقد يصلي بشكل نفاقي. ماشي؟ إذن شو اللي حدد لي الوسيلة؟ هدفي. إذا كان هدفي مرضات ربي الوسيلة المستخدمة تختلف. وإذا كان والعياذ بالله المنافق، الله يحفظنا من النفاق والمجتمع خاصة أمة الإسلام عامة، إذا كان الهدف من النفاق هو إرضاء النفس الأمارة بالسوء، فالصلاة راح تكون وسيلة لإرضاء من؟ نفس الأمارة. فإذا كان في أعين الناس يشتغل على بطارية أعين الناس. المؤمن تيارة لا ينقطع. ليش؟ لأنه تيارة متصل بالله عز وجل. إنما تيار المنافق منقطع. ليش؟ لأنه متصل بأعين الناس، وأعين الناس مو دائما عنده، مرة تشوف الناس ومرة ما يشوفونه. إذا الناس شافته صلى، وإذا طيب ما في أعين الناس انقطع التيار على بطارية أعين الناس. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتعامل مع تياره الذي لا ينقطع، قوة الله عز وجل ومحبته ورضاه، ويجعلنا من المخلصين نية وقولا وعملا إن شاء الله، المستمعين خاصة وأمة الإسلام عامة. عن أبي فضالة قال: كان بعض المهاجرين يقول: والله ما أخاف المسلم ولا أخاف الكافر، أما المسلم فيحجزه إسلامه، وأما الكافر فقد أذله الله عز وجل، ولكن كيف لي بالمنافق؟ إذن هو حدد 3 أنواع من الناس: مسلم وكافر ومنافق، ولم يخاف المسلم ولم يخاف الكافر، ولكن خاف المنافق. نفهم من قول أبي فضالة أن نتائج المسائل ومخرجاتها ما هي إلا حصائد المدخلات. تدخل شيء يطلع لك، أنت في حاسوب الآلي تدخل معلومات معينة تخرج لك نتائج لتلك المعلومات. إذن وحسب القوانين الكونية التي فطر الله تعالى الدنيا عليها، يقول رب جل وعلا: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن هذه القوانين من درس نجح. هل يمكن لإنسان أن ينجح دون دراسة؟ ومدخلات المسألة هنا، إذا تكلمنا عن المدخلات والمخرجات، مدخلات المسألة هي الدراسة، أما مخرجاتها المتوقعة حسب قانون الدنيا اللي رب العالمين فطر هذه الدنيا عليها هو النجاح، اللي يدرس ينجح. ومن هذه الزاوية من التفكير يقول المهاجرون أنهم لا يخافون المسلم ولا يخافون الكافر، مع أنهما مختلفين في الفكر والسلوك. والعبرة من ذلك أن كل منهما واضح في مدخلاته، يصرح بها ويعرفها الجميع، والتعامل معهما يكون من وضوح المدخلات الفكرية والوجدانية والسلوكية التي تتيح الفرصة أمام المتعامل من توقعات المخرجات، ومن ثم معرفة موقعه منه في المحاورة أو في الموقف. ومثال على ذلك أن التعامل مع المسلم واضح وسهل، فالكل يعرف معتقدات المسلم وطقوسه وعاداته السلوكية وردود أفعاله من جراء الأحداث والمواقف. ولو جاءت شركة توزع برنامج عملها أثناء السنة، خلينا نشوف لو شفنا شركة تشتغل مثل بين مسلمين وأرادت أن توزع برنامج العمل أثناء السنة، خططت لنفسها وخططت لبرنامج العمل، فلا بد أن تراعي ساعات العمل وتوزيعها بشكل خاص في شهر رمضان، كما عليها أن تراعي زمن الإفطار وزمن الصلاة حتى يتسنى لها التعامل مع الموظفين المسلمين، لأنها تعرف مدخلاتهم الفكرية وتتوقع مخرجات هؤلاء الموظفين السلوكية تبعا لذلك. والتعامل مع المسلم سهل، لماذا؟ لوضوح فكره المخفي والمعلن. أي إنسان يتعامل مع مسلم يعرف معتقداته ويعرف بالتالي ردود فعله. لو مثلا أردت أن تصيغ أي قانون في بلد إسلامي لازم تراعي المدخلات الفكرية للإنسان اللي تصيغ له قوانينك، وهذا قاعدة في كل مكان. وكذلك أيضا الكافر سهل التعامل معه، لماذا؟ لوضوح فكره المخفي والمعلن. أنا أؤمن أن لا إله، خلص هو أعلن إيمانياته، وبالتالي لما يكون فكر الكافر واضح المخفي منه والمعلن، والنتيجة لذلك أن سلوكياته أيضا تكون واضحة وتدل أيضا على مسبباتها المنطقية التي تتبع لها طواعية حسب القوانين الكونية. واحد هذا كافر، فبالتالي معرفة مخرجاته سهلة. والله هو ما يؤمن بوجود الله، خلاص انتهى الموضوع. أنت تعرف ولا يؤمن في الدين الإسلامي ولا يؤمن بكل ما نعتقده، أنت تبعا لذلك راح تعرف سلوكياته، ما يهم موعد الإفطار ولا يهم مثلا شكليات المسلم، بأنه مثلا لابد للمجتمع يكون له شكليات معينة ومبادئ معينة وعقائد، ما يهمه، فأنت ما تلومه لأنه عنده مبادئ معينة أعلن عنها. طيب أين صعوبة التبلور؟ مع التعامل مع المسلم سهل والتعامل مع الكافر أيضا سهل، الصعوبة تتبلور في التعامل مع المنافق. لماذا؟ لأنه تتلون عنده نتائج الأعمال في كل موقف بلون، مما يصعب التكهن بالمسببات. وأنت لما تشوف الولد ناجح تعرف أنه درس، إذا كان ما في غش ولا في شيء، واحد درس، واحد سقط في الامتحان تعرف أنه ما درس. لكن مشكلة المنافق إن النتائج عنده ملونة كل ساعة بلون، مرة حمر مرة خضر مرة أصفر، وبالتالي أنت ما تعرف مسبباته الحقيقية في داخل نفسه، لأنه يغيرها لك في الخارج وداخله ما تعرفه. وخطورة المنافق أنه غامض الفكر والوجدان، يتبع مليكته الشريرة اللي احنا كلنا نعرفها، النفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لإشباع أهوائها بتحفيز وتأييد من الشيطان. فها هو تراه ينشط في وظيفته، يتقن عمله ويؤدي هذه الوظيفة على أحسن وجه، ولكن لا يمكن أن تأمن له مطلقا، ولا تعرف ماذا يريد. ممكن تعرف ماذا يريد المنافق وماذا ستكون خطوته القادمة، هل يتقن أم سوء أداء ونقل سلوكياته، ما تعرفه. مرة يؤدي لك العمل في منتهى الإتقان ومرة ما يؤدي لك، لأنك أنت مسبباته الداخلية أو مدخلاته ما تعرفها. والثقة به مستحيلة، والتوقع ما هو صعب لغموض مدخلاته الخاصة به، ما تعرف مدخلاته فكيف لك أن تتوقع تصرفاته. والمنافق بهذه المواصفات يستحيل نجاح التخطيط للأعمال معه أبدا، لا أقدر أخطط معه ولا أنجح بأعمالي ولا بكل ما ممكن أن أؤديه بفريق عمل، وأيضا هو ما يساعدني على تنفيذ الأشياء. طيب ليش المنافق ما يساعدني في أعمالي وما ممكن النجاح معه؟ لأن هذا الإنسان العياذ بالله يعمل حسب أهدافه المجهولة الغامضة التي تخرج إلى حيز الواقع في شكل ألوان مختلفة لنوعية أعماله. هذه مشكلة خطيرة، أن المنافق عنده أهدافه الخاصة. طيب أعلنها، طب علمني أهدافك، خليني أعرف كيف تفكر حتى أخطط عملي معك. ما يعطيني أهدافه ولا يعطيني أفكاره، إنما كل ما أشوف منه ألوان مختلفة ما أعرف مسبباتها ولا أقدر أخطط بوجوده ولا أقدر أشغله معي، وإذا شغلته راح يخرب لي الدنيا. ليش؟ لأني أنا ما أعرف ماذا سيقوم به من سلوكيات في الخطوة اللي بعدها. ويحكمه في ذلك ماذا؟ ويحكمه في ذلك مبادئه الدفينة غير المعلن عنها، ثم أعين الناس. لأن هذه نقطة رهيبة، إن اللي يحكم هذا المنافق ماذا؟ أهدافه الداخلية اللي غير معلن عنها ومبادئه الداخلية، وشيء ثاني أعين الناس. أعين الناس هي اللي تحكمها في التصرفات. فكيف لي أن أعمل مع إنسان لا أعرف مبادئ الداخلية ولا أعرف متى تكون أعين الناس موجودة لكي يتصرف بشكل معين، لأن هذا الإنسان المنافق والعياذ بالله يشتغل على بطارية أعين الناس. التقي يعمل مع تيار متصل مع الله عز وجل. التقي ما عنده مشكلة، أحد شافه ما أحد شافه، مراقبة ذاتية داخلية. الجمال في التقوى، ولذلك الله عز وجل جعل القرآن موعظة لمن؟ للمتقين. ليش؟ لأن التيار التقي يكون تيار غير منقطع، دائما يشتغل ودائما تعرف توقعاته، لأن تياره متصل مع الله عز وجل. فالتقوى هي علاقة رأسية بين الإنسان وبين ربه، ونتيجة التقوى تعطيني مراقبة ذاتية. خلص هذا الموظف ما يحتاج أني أنا 24 ساعة أكون رقيبة عليه، لأن المحفز الداخلي متواجد في تركيبته الداخلية، ما يحتاج يحط لي مراقبة خارجية. وأيضا صمام الأمان اللي هو عبارة عن التقوى يحدث لي نوع من الغربلة لكل ما هو سيء فيرفضه ويدخل بس الشيء الطيب. بالتالي الإنسان التقي علاقته مع الله، وهذه العلاقة علاقة رأسية متصلة مباشرة، فتلاقيه يشتغل باستمرار. الناس شافته ولا ما شافته مو مهم عنده. أما المنافق المسكين فعلاقته مع الإنتاج علاقة متقطعة. ليش؟ لأنه يشتغل مثل ما يشتغل على البطارية. إذا عنده بطارية حطيت له بطارية اشتغل، إذا ما حطيت له بطارية ما اشتغل. طيب هذا التيار المنقطع ما هو؟ عبارة عن أعين الناس، إذا الناس شافوه اشتغل، وإذا الناس ما شافته وقف. إذا المنافق يعمل على تيار منقطع، هو أعين الناس هاي واحدة. الشيء الثاني إنه هو مبادئ دفينة وأهدافه معرفة، فكيف لي أن أتكهن أو أتوقع ما يريد أو ما ينتج منه من مخرجات؟ وهذه مشكلة كبيرة مع المنافق، إني لا أعرف مدخلاته، وبالتالي صعب علي إني أنا أتوقع مخرجاته. أم نايف، قبل شوي تحدثت عن مسألة تربوية جدا خطيرة، وهي أن الإنسان يراقب تصرفاته ويراقب سلوكه ويراقب أقواله. هذه المسألة كثير ما نغرسها في أبنائنا، وكثير ما نحاول تعليم كل الأبناء معنى أنهم عندما يختلوا بأنفسهم كيف أن الله سبحانه وتعالى يراهم. مسألة المراقبة أم نايف، أرجو أن نقف عندها ولو دقيقة واحدة. مسألة أن الإنسان حتى لو كان كبير أو صغير يجب أن يراقب نفسه، ومن تربى على الشيء شيء المراقبة، وهو أن يتعلم الإنسان في صغره كيف يحترم وجوده مع نفسه، أن الله سبحانه وتعالى يراقبه في سره وفي علانيته. هذه الأمور التي نربي عليها الأبناء أم نايف تكبر مع الإنسان في حياته، أي أنه إذا لم يتعلم في الصغر فإن هذا الموضوع لن يخشاه في الكبر. شوف الشيء بالشيء يذكر. مدام أنت سألتني عن التقوى والمراقبة الذاتية، أنا بقول لك حادثتين. زارتني إحدى الطيبات وطلبت مقابلتي قبل شهرين، عندها بحث في الماجستير أعتقد إنجلترا أو في الولايات المتحدة ما أعرف، تقول لي أعطيني المحفزات. طلب منها أستاذها في الخارج إن تكتب له المحفزات في الإسلام. فجاءتني تقول لي أعطيني المحفزات. قلت لها الإسلام برمته بشموليته وتفصيله هو عبارة عن محفزات داخلية وخارجية. ما أقدر أقول لك الثواب بحد ذاته هو عبارة عن محفز تقوى الله. فبالتالي سرت لها كل، قلت لها كل الإسلام، أي جزئية من الإسلام أخذيه هو عبارة عن محفز. هذه الحادثة الأولى. الحادثة الثانية، بعثنا إحدى بناتنا للنوع من التطوير والتحديث في فكره، فقلنا لهم روحوا، هي ماجستير هندسة ما شاء الله، فقلنا لها روحي حطي نفسك في إحدى دورات الإدارية لأحد الأساتذة. فرجعت لي قالت لي أم نايف أنت وين دزيتيني؟ لقد أرسلتيني إلى مكان في ضياع لوقتي. لا ليش؟ قالت لي كل المحاضرة أو الدورة الإدارية اللي كم يوم بعثتيني لها وأنا حاولت أدون كل كلمة، ما تخرج المفهوم الإداري عن تقوى الله اللي تعلمناها في عندكم. تقوى الله يعني مراقبة ذاتية، وبالتالي الإداري والموظف والقائد والمرؤوس والفراش كلهم راح يصير عندهم نوع من التحكم الذاتي والرقابة الذاتية، بحيث أني أنا أتقن عملي. ماذا أحصد من الإدارة أكثر من الإنسان اللي أمامي يتقن عمله حسب المخططات الموضوعة له بأقل تكلفة مراقبية؟ وبالتالي الإسلامي يقدم لي بعد توحيد الله، ولذلك يأتي بعد التوحيد مباشرة تقوى الله. إذا ما عندي تقوى ما عندي إسلام. التقوى هي علاقتي الرأسية مع الله عز وجل. فبالتالي إذا رجعنا لسؤالك أن كيف لي أن أزرع هذا المفهوم في نفسي وفي أولادي، إذا ما زرعته ما راح أقدر أنجح. هذا نقطة أساسية. لابد للإنسان الناجح الذي يريد أن يكون ناجحا في حياته سعيدا في دنياه. شوفوا الإسلام أول شيء يقول إذا أردت أن تكون سعيدا في دنياك للدنيا فقط عليك أن تكون مسلما، وإذا أردت أن تكون ناجحا وسعيدا للدنيا والآخرة أيضا عليك أن تكون سعيدا. كل المفاهيم في الحضارات الأخرى لكي يكون الإنسان ناجحا سعيدا فقط لمجرد الدنيا عليه أن يتبع الإسلام. إذا فقط للدنيا من غير أجر ومن غير إيمان تتبع قوانين الإسلام، لأن قوانين من الله عز وجل، وفي النهاية تحصد أنت أيها الإنسان التابع لهذا الدين نجاحك والله في الدنيا أول شيء، حتى لو أنت لا تريد الأجر أنت ناجح في الدنيا. فعندما أغرز في المسلم والذي يؤمن بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر والأنبياء كلهم وما جاءوا به، عندما يؤمن بهم ويطلب الأجر ويعرف أن تقوى الله هي المفهوم الثاني بعد التوحيد، أوحد الله وأتقيه. كيف لي أن أتقيه؟ نسمع إحنا تقوى الله من أئمة المساجد كل يوم جمعة. طيب ما هو المفهوم العملي للتقوى؟ المفهوم العملي للتقوى أن يكون عندي جهاز مراقبة ذاتي هو في داخلي يمنعني من أني أغش، يمنعني من أدي الأعمال نص نص، مو لأن رئيسي يشوفني، مو لأن زوجتي تريد أنها تثني علي أو أولادي أحاول أني أنا. المهم أن جهاز المراقبة داخلي، هذه النقطة الأولى. شو النتيجة اللي يطلع لي عن جهاز المراقبة الداخلي؟ إتقان في العمل، ما عندي مشكلة في إتقان العمل. أنا لو غرست تقوى الله بأولادي ما عندي مشكلة في تصرفاتهم وسلوكياتهم، لأن مهما إحنا كآباء وأمهات حاولنا نراقب أولادنا نعجز. أكيد. فبالتالي أسهل الأمور وأقلها تكلفة علي وأنجحها إني أغرس مفهوم التقوى في داخل الطفل. الله فوق يشوفك بكل بساطة، إن الله فوق يراني. طيب أنت تقول لها الكلام صح، بس لابد لك أيها الأب وأيها الأم أن تكوني قدوة في التقوى، مو تقول أغتاب زوجة العم وأغتاب الأهل والأصحاب أقول تقوى الله، أبدا. ما أقول أخبر الطارق أني غير موجود وأخبر المتكلم في الهاتف أني نائم، لا يمكن ذلك. تقوى الله تبدأ من الذات، وبالتالي إذا غرست أنا في أولادي تقوى الله راح يتسهل علي الدنيا كلها. حتى الطفل لو عوج يرجع، لأن عندك أنت خلص أنت غرست آلية. ما هي الآلية؟ في فرق بين أن يكون الطفل عنده آلية ذاتية للإصلاح وبين تحط له أنت جهاز إصلاحي مراقبي في الخارج. ممكن جهاز إصلاحي المراقبي في الخارج طيب أن احنا ننصح بعضنا ونتواصل، هذا شيء ممتاز ومطلوب ويطلب الدين، ولكن الأول ما بتبدأ بجهاز الإصلاح لكي يعمل جهاز الإصلاح الخارجي لن يعمل بدون جهاز متواكب له في الداخل. هذه نقطة رهيبة ومهمة أول ما يطلبها الإسلام فينا، يقول له اغرس بالطفل آلية الإصلاح في داخله، فهمه، خلي يكون عنده يقين إن الله يراقبه في كل لحظة.